السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله عز وجل عايزين نتكلم مع بعض عن حلقات معينة عن أهمية القرآن وخاصة القرآن في رمضان. هنتكلم عايزين نعرف يعني إيه القرآن؟ ليه القرآن مهم بالنسبة لنا؟ نعمل إيه تجاه القرآن؟ وليه هذه الخصوصية تحديدا؟ ليه قبل رمضان؟ ليه في الحملة بتاعت رمضان قرب؟ ليه تحديدا عايزين نقول إن القرآن مهم في رمضان؟ هل إحنا اللي قلنا هذه الخصوصية ولا ربنا سبحانه وتعالى قال هذه الخصوصية؟ عشان نفهم موضوع أهمية القرآن عايزين نحكي قصة من الأول. وما تخافوش، مش معنى ان انا احكي القصه من الاول ان احنا هنطول، لا، يعني الموضوع هنعمل بس ايه تصور سريع عشان تبقى فاهم ايه احتياجك للقران. لازم تبقى شايف الموضوع من فوق. انا هقول لك، هديك مثال. مثلا تخيل لو طفل بيلعب بلاي ستيشن وبعدين جه اخوه خد الدراع منه وبعدين بيلعب من غير ما يساله اللعبه دي بتتلعب ازاي ولا عارف اي حاجه، فمسك وقعد يلعب وبعدين هو بيلعب وبعدين جاب جون وفرح، فاخوه قال له انت بتعمل ايه؟ انت جبت جون في نفسك. قال له طب انت ما قلتليش ليه؟ قال له ما انت ما سالتنيش ايه اللي المفروض يتعمل. هو ده اللي بيحصل. احنا الناس ممكن تتحرك في الارض من غير ما تسال نعمل ايه، هو المفروض نعمل ايه، هو ربنا يرضى عننا ازاي، هو لو غلطنا ايه اللي هيحصل. القصه بدات ان ربنا سبحانه وتعالى قال واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. السماوات ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان السماوات فيها الملائكه تعبد الله عز وجل لا يعصونه طرفه عين. الله عز وجل اراد ان ينزل مخلوق في الارض، والارض طينه الارض فيها شهوات الارض، فالمخلوق اللي هينزل هيبقى مواصفات معينه، هيبقى عنده تنازع بين شهواته وبين مراد ربنا سبحانه وتعالى. فربنا قال انا اريد ان في مخلوق ينزل الارض، اني جاعل في الارض خليفه. فالملائكة استغربت، مع طبيعة الأرض وشهواتها أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال الملك سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم من فضل هذه المخلوقات ما لا تعلمون، أن منهم من سيجاهد ويبذل وينصر هذا الدين. المهم لما ربنا خلق سيدنا آدم وكان في الجنة قال له لا تأكل من هذه الشجرة. الغلطة في الجنة، الأثر السيء بتاعها بيظهر مباشرة، لما أكل منها مباشرة بدت السوءة. يبقى الغلطة في الجنة اللي ربنا قال عليها السوءة، واتعرف إن دي مشكلة، فعلى طول لما أكل عمل حاجة غلط ظهرت السوءة. فالعقاب إنه ينزل الأرض. وقبل ما ينزل الأرض سيدنا آدم غلط. طب هو ما غلطش قبل كده، طب واللي بيغلط بيعمل إيه؟ لو واحد غلط يعمل ايه؟ خلاص كده يموت نفسه مثلا؟ ايه الحل؟ فكانت فكرة التوبة اول مرة يعرفها سيدنا آدم. عرفها منين؟ خرج من ازمة الغلطة دي ازاي؟ الذنب والخطأ ممكن يعمل تأثير نفسي على الانسان، ممكن يخليه يموت نفسه، ممكن يخليه يكره نفسه، ممكن يبقى محبط. ابليس اصلا سمي من معاني ابليس الابلاس اليأس التام، احباط ويأس تام من المغفرة. فابليس عايزك توصل لنفس المرحلة. فسيدنا آدم لما غلط طب اعمل ايه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات. من غير هذه الكلمات سيدنا آدم ما كانش يعرف يخرج من المشكلة. فنزلت الكلمات لتحل مشكلة الخطأ بتاعت سيدنا آدم. فلما نزلت الكلمات قالها آدم فتاب، فأصبح تائبا فتاب الله عليه. يبقى تحلت مشكلة الغلطة بكلمات تلقاها آدم من الله. بعد ما تلقى الكلمات لازم العقاب كان يستمر ونزول الأرض، قلنا اهبطوا منها جميعا. طب هينزلوا الأرض، هو لما كان في الجنة كان بيتلقى الخطاب من ربنا سبحانه وتعالى، لما كان بيغلط في الجنة كان الخطأ المباشر بيظهر. طب هو هينزل الأرض هيعمل إيه؟ مين أعداؤه في الأرض؟ مين صاحبه؟ مين اللي يبقى معاه ومين اللي يبقى ضده عشان ما يبقاش زي ما قلنا المثل يجيب جون في نفسه؟ تساعد مين؟ ما تساعدش مين؟ إيه اللي يرضي ربنا؟ الخطأ اللي ممكن ما يبقاش له أثر فوري، يعني انت ممكن تعمل خطأ في الدنيا، واحد اكل حرام، الدنيا ما يشترطش فيها ان لو عملت حاجة حرام يظهر على طول السوءة زي ما حصل في الجنة. نعرف الحاجات دي كلها ازاي؟ فربنا قال له قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. انا مش هسيبك، انت هتنزل الارض بس بلطف ورحمة مني هنزل لك وحي، هنزل لك كلام أتكلم به، كلام يتكلم الله به عشان تعرف تتحرك إزاي. فكأن أنت في غربة وما تعرفش مين صديقك مين عدوك، هتتصرف إزاي، تمشي في الاتجاهات إزاي. واحد نزل في مكان غريب وما يعرفش، يعني تخيل واحد أول مرة ينزل في غابة وما يعرفش يعني إيه شجرة، وما يعرفش يعني إيه سكينة، وما يعرفش يعني إيه أسد، وما يعرفش، هو نزل جه من كوكب تاني نزل في غابة. فمش عارف يتصرف ازاي. فواحد نزل له كتاب عرفه كل حاجه تمشي ازاي، وخد بالك لو قابلت مخلوق شكله كذا وكذا ده اسد، خد بالك ده هيفترسك ما تروحش تلعب معاه، والشجر دي ده بيتاكل منها كذا، والميه النهر بيتعمل فيه كذا. فطبعا عشان يعرف يتحرك تمسك بهذا الكتاب عشان يعرف يتحرك في الغابه دي، والا هيهلك. فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي، اللي هيمشي وراء الوحي، فلا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون بعد الموت، لأنه خلاص سمع كلام ربنا. طب وبعدين؟ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، اللي هيرفض الوحي، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لأنه ابتعد عن الوحي. من هنا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا القرآن اللي معاكوا ده، إن هذا القرآن سبب، يعني حبل، طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله. الله أكبر. استحضرك إنك عايش في الأرض ماسك الحبل، أمشي إزاي يا رب؟ يمين ولا شمال؟ ده صديقي ولا ده عدوي؟ ده هيهلكني ولا ده هينقذني؟ أمشي إزاي ماسك الحبل؟ لأن أنا لو سبت الحبل في أي لحظة أهلك. هو ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. تمسكتم، مش أمسكتم، أمسك يعني عمل كده، تمسك تكلف المسك، يعني تعب عشان يمسك. تمسكتم به، ليه تمسك؟ لأن في حد هيحاول يشيل منك الوحي. إبليس فاهم، طول ما أنت ماسك القرآن عارف الصح من الغلط، عارف تتحرك إزاي. فإبليس إما يلعب على شهواتك، يعني يخليك عارف الصح من الغلط وتعصي، أو يخليك أصلا تتوه تعيش في ضلال، يغير لك المسميات والمصطلحات. زي ما ربنا قال له ما تاكلش من الشجرة، راح قال له لا، ده ما اسمها الشجرة وحشة، ده اسمها شجرة حلوة، دي شجرة الخلد، هل أدلك على شجرة الخلد، عشان ما تتغيرش المسميات، عشان الناس ما تتوهش. لذلك في مقدمة سورة البقرة ورايحين بنبني مجتمع جديد في المدينة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب، اوعوا تسيبوا الكتاب، لا ريب فيه، ما فيش فيه شك، هدى، عايزين هدى، هدى للمتقين. فربنا سبحانه وتعالى بيقول أقسام الناس تجاه هذا الكتاب ثلاثة، فرقة متأثرة، وفرقة متحجرة، وفرقة متحيرة. فرقة متأثرة أهل الإيمان، تلقوا القرآن زي ما سيدنا آدم تلقى الكلمات. فرقة متحجرة، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سبحان الله، وصلوا لحالة صفرية، إن القرآن قرأته وعدم قرأته سواء. شوف الكلمة، سواء عليهم أأنذرتهم، يعني سواء قلت لهم قرآن، قرأت عليهم قرآن أو لم تقرأ القرآن، الدنيا عندهم سواء. إيه السبب في كده؟ ربنا يقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. إذن اللي بيوصل لحالة صفرية تلقي القرآن زي عدم تلقي القرآن، يخاف من كلمة ختم الله. طيب عشان ما انتهش، احنا قلنا هنحكي القصة من الاول عشان نفهم يعني ايه قرآن. القرآن كلام الله، الله عز وجل تكلم بهذا الكلام حقيقة حتى لا نضل، عشان الشيطان ما يضحكش علينا، عشان ما يجيش حد يقول لنا ده صديق وهو يبقى عدو، عشان ما حدش يقول لنا اعملوا دي شجرة الخلد، دي حاجة كويسة وتطلع حاجة تضرنا، حتى يرضى الله عز وجل عنا. ربنا ما سبناش لوحدنا في الغربة، ربنا جعل لنا صاحب القرآن، تتصاحب مع القرآن. إن لله أهلين، من هم؟ أهل الله وخاصته، أهل القرآن. تخيل، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لما تعيش في الأرض في الغربة بعيدا عن الجنة الوطن الأصلي، ربنا يرزقنا الفردوس الأعلى يا رب، لما تعيش في الغربة عشان ما تعيش لوحدك في الغربة، ربنا نزل لك القرآن وحفظ القرآن من التبديل، من لحظة الكلام والنزول ومحاولة الشياطين لاستراق السمع. ليه الشياطين عايزين يسترقوا السمع؟ ليه الشيطان، تتخيل الشياطين تقعد تطلع فوق بعضها وتقف عشان تسمع كلمة واحدة، وتحرق ويحرق مئات الشياطين عشان، ليه المجهود الرهيب ده؟ ليه الشياطين بتتحرق وتبذل كل ده عشان ايه؟ عشان عارف ان الناس تبعد عن القرآن، ولو بكلمة واحدة عن القرآن الناس هتضل. الكفار عارفين كده، وقال الذين كفروا لا سورة فصلت، ربنا بيقول لك ان الآيات مفصلة واضحة، ذلك في ختام سورة فصلت، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. في سورة فصلت الكفار لما لقوا الدنيا واضحة والدنيا مفصلة قالوا مش هينفع، لازم نتحرك. وقال الذين كفروا لا تسمعوا، مش لا تستمعوا، يعني لو انت معدي وسمعت القرآن اجري، مش قال له مثلا ما تروحش تقعد في مجالس القرآن، قال له لا، انت لو معدي وسمعت القرآن قدرا اجري بعيد عن القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن. طب افرض معدي والقرآن بيقرأ ومش عارف تتصرف، تعمل ايه؟ لغوش، والغوا فيه، اعملوا اغاني، والغوا فيه. قيل والغوا فيه يعني في كل كلمة وحرف منه. اوعى، المشركين بيقولوا اوعوا تخلوا كلمة من القرآن توصل لقلوبهم، والغوا فيه. ليه؟ لعلكم تغلبون. شوف احساسهم بالهزيمة. يعني الحل مش ان هم يعملوا كلام قصاد القرآن، فشلوا. مش الحل ان هم يموتوا اهل القرآن، لان بيطلع غيرهم، القرآن بيصنع غيرهم. مش الحل ان احنا نواجه القرآن بقرآن تاني، فشلوا. الحل الوحيد ان احنا نلغو اثناء القرآن، ده الحل الوحيد اللي ممكن نعمله، جايز نكسب. شوف احساسهم بالضعف امام القرآن، لعلكم تغلبون. فهم ابليس وفهم اعداء الله مقدار عظمة القرآن، ونحن نقصر في هذه العظمة. عشان نطلع من الحلقة عايزين نتمسك بالحبل. دي أخطر نعمة ربنا اداها لك. الله ولي الذين آمنوا، أعلى صور الولاية. الله ولي الذين آمنوا بيعملهم إيه؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور عن طريق القرآن. إن ولي الله، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم، دي البقرة. الأعراف، إن ولي الله الذي نزل الكتاب، أعلى صور الولاية. سورة الشعراء اللي بدأت بالوحي وختمت بالوحي، كذلك يوحي إليك وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سورة الشعراء السورة الوحيدة في القرآن اللي ذكر فيها اسم الولي معرف بالألف واللام مرتين. أعلى صور الولاية الوحي، بدأت بوحي وختمت بوحي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. شوف، روحا يعني حياة، وبعد ما صح روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا يمشي. يبقى تخيل منظر، واحد كان نايم، الحياة جت، النور جه، بدأ يتحرك. هذا لا يكون بغير القرآن. إياكم ثم إياكم أن تتركوا هذا الحبل فتهلكوا وتضلوا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.